تقدم الكلام على صفة الوجه، ونتكلم الآن على صفة اليد لله تبارك وتعالى. هذه الآية تدل على ثبوت اليد لله تبارك وتعالى، بل يداه مبسوطتان. هذه الآية فيها الرد على اليهود عليهم لعن الله الذين قالوا وحكى الله عنهم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذه الآية فيها إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، وهي يد حقيقية تليق بجلاله وعظمته سبحانه. اليد هنا جاءت بالتثنية، وجاءت في بعض الآيات بالإفراد، وجاءت في آيات أخرى بالجمع. والذي عليه السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته سبحانه. وإذا اختار المؤلف رحمه الله هذه الآية لأن فيها إثبات اليدين، ولم يرد ما في إثبات اليد أو الجمع. والجواب على الجمع والإفراد نقول الأمر سهل. قال تعالى يد الله فوق أيديه، يد الله، نقول هذا مفرد مضاف فيعم فلا إشكال. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله، ليس في دليل على أنه ليس لله إلا نعمة واحدة، لا، لكن المقصود أنه جل وعلا يعني بين في هذه الآية أن له نعما لا تعد ولا تحصى. إذن نعمة الله وإن تعد نعمة الله، نقول هذا مفرد مضاف فيعم كل ما لله من نعمة، وليس المراد نعمة واحدة. إذن هذا الجواب على الإفراد، والإفراد لا يعارض التثنية. أما الجمع فنقول أيضا إنه للتعظيم، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، جمع مما عملت أيدينا، أنعاما فهم لها مالكون. أقول الجمع للتعظيم، الجمع للتعظيم، وليس مراد به أيدي كثيرة، وأن المراد به التعظيم، وهذا معروف وله نظائر كثيرة. إذن نقول التثنية ليس عنها جواب، التثنية ليس عنها جواب، يعني لفظ التثنية صريح في الثنتين ولا يمكن الجواب عنه. ولذا فإن أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم أن الله تعالى يدين حقيقيتان تليقان بجلاله وعظمته. نقول اليد هنا يد حقيقية موصوفة بأوصاف، موصوفة بأوصاف، منها الأصابع. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذا، أو وصف نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلوب العباد بين أصبعين، هذا في إثبات الأصابع. وقر الحبر حينما قال قال يا محمد إن نجد أن الله تعالى يضع السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجرة على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ذكر خمسة. واختلف العلماء في عدد الأصابع، لكن الأقرب أن نقول الله أعلم، لأن هذا الحديث روي بروايات فيها اختلاف، بعضها في ذكر خمسة، بعضها فيها أقل من خمسة، وليس صريحا في إثبات العدد، فنكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى له يد حقيقية لها أصابع، والله أعلم بعدد الأصابع، لأنه لم يرد في العدد نص صريح، فلذا نكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. واليد أيضا موصوفة بماذا؟ موصوفة بالكف، موصوفة بالكف، كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام لا يتصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذه الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم، حديث متفق عليه. وفي لفظ البخاري فتربو في كف الرحمن، فتربو في كف الرحمن. موسى الله وموسى الله أحد من موساك. هذا فيه ذكر الساعد، ساعد الله أقوى من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك، يعني إنكار عليه. أنت تأخذ الموس بساعدك، تمسكه بيدك وتشقها بساعدك، الله ساعده وأقوى من ساعدك ولم يشق آذانها، هذا إنكار عليه. فلماذا تغير خلق الله؟ الله خلقها بأذان سليمة وأنت تشقها من أجل أن يجعلوها علامة على تسييبها للطواغيت، هذا إنكار على من فعل ذلك. إذن هذه الصفات التي وردت في يد الله أو ليد الله تبارك وتعالى، ثم هي موصوفة بالقبض وموصوفة بالبسط. يقبض الله تعالى السماوات، يأخذون بيمينه، ثم يقبض الأرض بيده الأخرى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فهي يد حقيقية لا أصابع وكف وساعد، ويقبض بها جل وعلا ويبسط، وهي موصوفة بالكرم والجود والإنفاق. فهذه صفات اليد، وهذه الصفات لا يمكن أن تكون يدا معنوية أو ليست يدا حقيقية، لا يمكن أن تحمل على غير اليد الحقيقية، لأن موصوف بصفات لا يمكن مع تفسيرها بالقدرة أو بالنعمة كما فسرها للتعطيل، هذا لا يمكن. أن يد موصوفة بالكف، موصوفة بالأصابع، موصوفة بالساعد، موصوفة بالبسط والقبض، فلا يمكن أن تكون أو أن تفسر بغير اليد الحقيقية. ولله تعالى يدان اثنتان، إحداهما يمين والأخرى، اختلف العلماء رحمه الله هل يطلق عليها الشمال أم لا. فممن يعني العلماء ذهب إلى جواز إطلاق الشمال، لأنه ورد في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: يطوي الله تعالى السماوات فيأخذون بيده اليمنى، ثم يقبض الأرض بشماله. هذه اللفظة رواها مسلم، ولكن بعض العلماء طعن في صحته، قال هذه من رواية عمر بن حمزة وله مناكير، ولم يذكرها الرواة الآخرون، وجاء الحديث عن غير ابن عمر رضي الله عنهما ولم تذكر فيه تلا هذه اللفظة، فالأقرب أنها شاذة فلا توصف بالشمال. وجاء في الحديث الآخر: وكلتا يدي يمين، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: المقسطون على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أهليهم في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وكلتا يديه يمين. وفي السنن لما قبض الله تعالى يديه وقال لآدم عليه السلام: اختر، فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. الأقرب أنها لا توصف بالشمال، لأن الشمال وصف يشعر بالدم والنقص، وذاك الشمال بالنسبة للمخلوق يعني وصف يد فيها نقص من جهة القوة في الغالب، اليمين في الغالب عند أكثر الناس أقوى من الشمال، واليمين أشرف فيباشر بها الأشياء الطيبة، والشمال تكون الأشياء المستقدرة كالاستنجاء ونحوه. ولذا فإن يدي الله تعالى لا كتابهما يمين مباركة، يعني ليس فيها نقص، ولذلك والشمال مذموم كما قال تعالى: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب الشمال. فالشمال والمشأمة من النقص والشؤم، فلا يوصف الله تعالى بهذه الصفة، قال له: يدان كتابهما يمين، يمين جهة اليمن والبركة. أما من جهة التعدد فلا شك أن اليمين غير اليد الأخرى، هذه يد وتلك يد أخرى، فهما يداني إحداهما غير الأخرى، ليس معنى يمين يد واحدة، لا، هذه يد وتلك يد أخرى، لكنها لا توصف بالشمال. واليمين أفضل من الأخرى، هذا الحديث يدل على أن اليد اليمنى أفضل من الأخرى، لأن اليد اليمنى فيها إيش؟ فيها الفضل، فيها الفضل، والأخرى فيها ماذا؟ العدل، وبيده الأخرى القسط، القسط هو العدل، والفضل أفضل من العدل، الفضل أفضل من العدل. إذن هذا هو المقصود بإنكار لفظة الشمال، لا توصف بهذا الوصف، لا أنها غير موجودة، لأنما الإنكار بهذه اللفظة لفظة الشمال، وكلتا يديه يمين، بيده اليمنى، بيده الأخرى يد أخرى، لكنها لا توصف بالشمال، لأن الشمال ينبئ عن نقص، عن نقص حسي ومعنوي، حسي من جهة القوة بالنسبة للمخلوقين في الغالب، ومعنوي كما تقدم الشمال للأشياء المستقلة. أهل البدع فسروا اليد بأحد أمرين، إما بالنعمة أو بالقدرة، يعني لم يثبتوا يدا حقيقية، وإنما يفسرونها إما بالنعمة أو بالقدرة، ويقولون عندنا أدلة، وتفسيرنا صحيح وعندنا أدلة من النصوص، فعندنا حديث رواه مسلم بصفة الدجال، قال عليه الصلاة والسلام، حديث ابن النواس بن سمعان عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام بأني أخرجت أو إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتاله، لا يداني، نفى اليدين، لا يداني لأحد بقتاله. ما المراد باليد هنا؟ القدرة، يعني لا قدرة لأحد على قتالهم، وهم يأجوج وماجوج. قل هذا نص حديث صحيح فيه ذكر اليد والمراد بها القدرة، إذا لماذا تنكرون علينا تفسيرها بالقدرة؟ والنعمة عندنا نص كلام عربي فصيح عن ابن عروة بن مسعود كما في صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية، قال عروة بن مسعود لأبي بكر رضي الله عنه: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. لولا يد لك عندي، ما المراد باليد؟ النعمة قطعا، النعمة قطعا بلا شك، وهذا كلام عروة بن مسعود وهو عربي فصيح تكلم به بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يريد بالنعمة باليد النعمة. إذا نقول يقولون عندهم الآن دليل على أن اليد تطلق ويراد بها القدرة، وتطلق ويراد بها النعمة. وإن شئت نص من القرآن فيمكن أن نأتي بنص من القرآن، وقوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي جمع يد، وما المراد باليد هنا؟ أولي الأيدي والأبصار، ما المراد باليد؟ القوة على العبادة، أولي الأيدي أي القوة في العبادة، والأبصار العلم والفقه في دين الله، مدحهم الله تعالى بالعلم والعمل. إذن هذه نصوص تدل على أو تطلق فيها اليد ويراد بها إما النعمة أو القدرة، فما الجواب على مثل هذه الإرادات؟ نقول الجواب أن اليد قد تطلق في اللغة ويراد بها النعمة والقدرة، هذا صحيح ولا ينكر هذا، أن اليد قد تطلق في اللغة العربية وقد يراد بها القدرة أو النعمة، نقول هذا صحيح، ولكن الأصل أن اليد إذا أطلقت في النصوص وفي كلام العرب يراد بها اليد الحقيقية إلا بدليل أو قرينة تدل على أن المراد بها القدرة أو النعمة، هذا واحد. ثانيا أن اليد تطلق يراد بالنعمة والقدرة فيما له يد في الغالب، فيما له يد، وللأيدي والأبصار لهم أيدي حقيقية، ولكن هنا ذكر الأيدي وأراد القدرة، كما في قوله تعالى: كثير من الأعمال لم تقدمها اليد، قدمها اللسان أو القلب أو الأرجل أو الفرج أو ما شابه ذلك. إذن نقول لا مانع أن تطلق اليد ويراد بها القدرة والنعمة، لكن هذا خلاف الظاهر ولا يصار إليه إلا بدليل. طيب ما هو الدليل هنا؟ نقول كل النصوص المذكورة فيها أدلة على أن المراد بها إما القدرة والنعمة. النص الأول: لا يدان لأحد بقتاله. يعني هل يفهم أحد من الحديث أن المراد نفع الأيدي، وأن الناس في ذلك الوقت ليس لهم أيدي، أيدي مقطعة وليس لهم أيدي حقيقية؟ ها وش نقول؟ لا يمكن أحد يفهم. من فهم هذا فهو ليس بعقل أو ليس بعاقل، ولا يمكن لعاقل أن يفهم هذا الفهم. إذا بالضرورة إذا من سمع هذا الحديث فإنه يعلم ضرورة أن ليس المراد نفي الأيدي الحقيقية. لا يداني لأحد يعني أن الناس في ذلك الوقت أيديهم مقطعة ليس لأحد له يد، هذا مستحيل، وفاهم هذا فهو ليس بعاقل. ثم أيضا نقول إن القتال في الغالب أو في العادة يكون بماذا؟ باليد ولا بالسلاح؟ بالسلاح، ليس باليد مباشرة. القتال إنما يكون بالأسلحة، فهو نفى القدرة على القتال، فإذا القتال يكون بالأسلحة وليس بالأيدي مباشرة، فليس المراد نفي الأيدي الحسية الحقيقية، وإنما المراد نفي القدرة على القتال. إذا نقول النص يفهم منه ضرورة أن المراد باليد هنا القدرة، ولا يمكن أن يفسر بغير ذلك. إذا هذه قرينة في النص تدل على المراد، ولا بحث ولا حرج في ذلك إذا كان النص يدل على المراد دلالة واضحة، هذا ما في إشكال، ولا يختلف اثنان في تفسير النص أو في فهمه. نأخذ النص الثاني: لولا يد لك عندي. قول عروة بن مسعود لولا يد لك عندي، هل يمكن لأحد أن يفهم أن يد أبي بكر الحقيقية عند عروة مقطوعة وموجودة عند عروة؟ لا يفهم، لا يقول واحد. من قاله من الناس ليس بعاقل، قال هذا مجنون. إذن يفهم ضرورة من النص أو من كلام عروة أن المراد النعمة التي صنعها أبو بكر رضي الله عنه بيده، وليس المراد بذلك اليد الحقيقية. إذن الكلام نفسه يدل دلالة قاطعة على أن المراد بالنعمة، أن المراد باليد النعمة. إذا ما في بس النص نفسه يدل على هذا، ولا يمكن أيضا لا يمكن أن يفسر بغير هذا، هذا واضح. طيب الآية: واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. هل مراد أن يوصفوا باليد المجردة؟ وهل هذا في مدح لأحد أن يقال فلان له يد؟ ليس في هذا مدح لأحد، كل الناس لهم أيدي، كل الناس لهم أيدي ولهم أبصار، فلا يمكن أن يمدح أحد من الناس بأن له يد وله بصر، لأن الناس كلهم إلا ما ندر ليس له يد وليس له بصر. ثم إن هذا خلق الله ليس مدحا، حتى لو وجد بعض الناس ليس له يد، يده مقطوعة، فالذي له يد ليس هذا مدحا له، لأن هذا فعل الله وليس بفعله هو، والإنسان إنما يمدح بفعل الاختيار لا بخلق الله له. فإذا قطعا لا يمكن أن يكون المراد بالآية أن الله تبارك وتعالى يمدح هؤلاء الأنبياء وهم صفاته من خلقه بأن لهم أيدي حسية حقيقية، هذا مستحيل ولا يمكن أن يقول به عاقل. إذا نقول الخلاصة أن اليد في اللغة العربية الأصل فيها اليد الحقيقية، إلا إذا تعذر تفسير ذلك فإنه يمكن أن تصرف إلى اليد إلى النعمة أو القدرة. ونقول دل عليها ماذا؟ دل عليها السياق أو القرائن أو الأدلة الأخرى، فهذا لا إشكال فيه. لكن بالنسبة للنصوص التي فيها ذكر يد الله تبارك وتعالى فنقول أولا لا مانع يمنع تفسيره بيد الحقيقية، وثانيا أنه يتعذر تفسيرها بالنعمة والقدرة. بالعكس، لو أراد أن نفسرها بالنعمة والقدرة فإن هذا لا يستقيم أبدا، يعني عكس الصور أو الأمثلة السابقة. ما هو المانع من تفسيرها بالنعمة أو القدرة؟ نقول أول عندنا عدة موانع. الأول سبق ذكره، وهو ذكر الأصابع والكف والساعد، فإن هذا يمتنع معه تفسيرها بالنعمة أو القدرة، لأن النعمة لا توصف الأصابع والساعد والكف وكذلك القدرة. هذا واحد. الثاني قوله تعالى وهو يوبخ الشيطان حينما أبى السجود لآدم عليه السلام، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. فإن قلنا النعمة ذكر يدين ما خلقت بيدي، إذا قلنا هي النعمة، فالنعمة إيش؟ النعمة لا تعد ولا تحصى، فكيف تحصر في نعمتين فقط؟ فالله سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا فسر بالنعمة فيقول الله تعالى خلق آدم بنعمتين فقط، ونعم الله لا تعد ولا تحصى. إن فسرناها بالقدرة فالقدرة إيش؟ وصف لا يتعدد. القدرة وصف لا يتعدد، ما يقال الله له قدرتان، لا، القدرة وصف واحد. الله على كل شيء قدير، موصوف بالقدرة كما هو موصوف بالسمع والبصر، فهذه صفات لا تتعدد. كذلك في قوله بل يداه مبسوطتان، بل يداه المثنى نفس الشيء، فسرناها بالنعمة فهذا حصر لنعم الله جل وعلا التي لا تحصى في نعمته، وهذا لا يقول به أحد. وإن جعلناها القدرة فكذلك، جعل القدرة متعددة والقدرة معنى لا يتعدد. ثم أيضا لو قلنا إن المراد باليد هنا القدرة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو سلمنا أنها يمكن تفسر بالقدرة على سبيل التسليم والفرض، فإن هذا التفسير لا يستقيم من وجه آخر، لأن إبليس مخلوق بماذا؟ بقدرة الله. فلو كان المراد بها القدرة لأمكن إبليس أن يحتج ويقول وأنا يا ربي خلقتني بقدرتك، إذن ليس لآدم فضل علي، فكلنا مخلوقون بقدرتك، وكل الخلائق مخلوقة بقدرة الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يوبخ إبليس على الامتناع عن السجود لما خلقه بيده، فالآية تدل على خصوصية لآدم عليه السلام توجب أن يسجد له إبليس ولكنه أبى. إذن إبليس، نستطيع أن نقول إبليس أعلم من هؤلاء المعطلة بمعاني كلام الله، لأنه لم يحتج بها، لأنه فهم أن المراد باليد اليد الحقيقية، ولم يفهمها، ولم يفهم أيضا المراد بها القدرة، فصار إبليس أعلم من هؤلاء. إذا نقول لا يمكن أن تفسر اليد في هذه النصوص بغير اليد الحقيقية، الأصل أن المراد بها اليد الحقيقية ولا يمكن تفسيرها بغير ذلك. إذا نقول من فسرها بالقدرة والنعمة فإنه يرد عليه بعدة أمور. الأمر الأول أن تفسيره مخالف لظاهر النصوص بلا إيش؟ بلا قرينة وبلا دليل، وهذا تحريف. الوجه الثاني نقول تفسيره مخالف لإجماع أهل السنة والجماعة، فلا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بيد حقيقية تليق بجلال وعظمته، إذن هو مخالف للنص، مخالف للإجماع، وأيضا يقع في هذا التناقض الذي ذكرناه قبل قليل، لا يمكن أن تفسر بالنعمة والقدرة لأجل ذكر الأصابع والكف والساعد، ولأجل ذكر القدرة لما خلقت بيدي كما تقول. الشخص عاقل والوصف غير عاقل. فهنا ما المراد؟ المراد ما منعك أن تسجد لمن خلقت بيدي الشخص؟ المراد التركيز على الشخص ولا التركيز على الوصف؟ لا شك أن المراد تركيز على الوصف، وأن التوبيخ لإبليس لا لعدم السجود لشخص آدم، وإنما يوبخ لأنه لم يسجد لمن خلقه الله بيده. المراعى هو الوصف والخلق، يعني الله سبحانه وتعالى وبخ آدم أنه لم يسجد لهذا الشخص الذي خلقه الله بيده، وليس لمجرد الشخص من حيث هو. وهذا كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل فانكحوا من طاب لكم. والنساء عاقل، لكن عبر عنه بما، لأن المراد الوصف. فانكحوا ما طاب لكم، أي ما يعجبكم من أوصاف النساء من كذا وكذا وكذا. فالوصف ليس بعاقل، والشخص عاقل. فإذا كان المراد غير، إذا كان المراد الوصف فإنه يأتي الضمير لغير العاقل. واضح هذا ولا واضح؟ طيب، بقي مسألة أخيرة، وهي قوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فهل المراد بما عملت الأنعام؟ المراد بالأنعام معروفة، الإبل والبقر والغنم. لو قال الإبل والبقر والغنم هل خلق الله بيده؟ إن قلنا نعم، قلنا نعم، وهذا ظاهر الآية، قلنا نعم، قلنا إذن لا ميزة ولا خصوصية لآدم عليه السلام. والله تعالى ذكر هذه خصوصية وتشريف لآدم عليه السلام، يوبخ به الشيطان أنه لم يسجد لمن شرفه الله وخلقه بيده مباشرة. وإذا قلنا لم يخلقها بيده، فكيف الجواب عن هذه الآية؟ واضح السؤال؟ الجواب نقول إن الأنعام لم يخلق الله بيده، لم يخلق الله بيده. والجواب عن الآية أن نقول الآية ليست صريحة في أن الله تبارك وتعالى خلق الأنعام بيده. أولم يروا أن خلقنا لهم، خلقنا نسب الفعل إليه جل وعلا، مما عملت أيدينا. وهذا مثل قوله تعالى: ذلك بما قدمت يداك، ذلك بما قدمت أيديكم. فالعمل يضاف إلى اليد، لأن الغالب أن اليد تباشره، وليس بشرط أن يكون مباشرا باليد على كل حال. ذلك بما قدمت أيديكم، مما قدمت أيديهم، الكلام المحرم، الكلام محرم باللسان وليس باليد. إذا قلنا ذلك بما قدمت أيديكم، إذا قلنا أن المراد به اليد، النسبة إلى اليد، فنقول إذن لا يعذبون إلا على ما عملوا بأيديهم فقط، دون ما عملوا بأرجلهم، بفروجهم، بألسنتهم، بقلوبهم. وقطعا هذا ليس المراد. فإذا نقول يضاف العمل إلى اليد والمراد به الذات، لأن الغالب أن العمل يباشر باليد. وإلا لو فسرناه بأن الله تعالى خلق الأنعام بيده لما كان لآدم خصوصية على السلام في، وليس له تشريف في هذا، لأن الله تعالى خلق الأنعام بيده. ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أي مما عملنا، ولكنه ذكر الأيدي لأن الغالب أن الأعمال تباشر بالأيدي. إذا نستطرد نقول: ما الأشياء التي باشرها الله تعالى بيده؟ آدم واحد، والثاني جنة عدن غرسها الله تعالى بيده، كما في الحديث الصحيح في سؤال موسى عليه السلام لربه جل وعلا أن أعلى أهل منزلة الجنة منزلة، قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. الحديث ظهر في مسلم أو في البخاري، لو تراجع تخريج الحديث ظهر في مسلم: غرست كرامتهم بيدي. هذا صريح أن الله تعالى خلق جنة عدن، يعني منازل السابقين المقربين، نسأل الله تعالى جعلنا منهم، خلقها بيده. وباقي ثالث، وهو كتابة التوراة كما في الصحيحين في بعض الفاظ الحديث في محاجة موسى المحاجة التي حصلت بين آدم وموسى عليه السلام، قال وكتب لك التوراة بيده، وكتب لك التوراة بيده. وفي أيضا ذكر العرش والقلم، لكن الله أعلم بصحته، يحتاج إلى أدلة صحيحة، لكن هذه الثلاثة ثابتة. خلق آدم بيده نص القرآن، وخلق جنة عدن في الحديث الصحيح، وكتب التوراة أيضا في الحديث الصحيح. وأما العرش والقلم ففي صحته نظر، لو خلق العرش بيده والقلم بيده هذا في نظر، ولا أظن يحتاج إلى النظر في الحديث. يعني هذا تقريبا خلاصة الكلام فيما يتعلق بصفة اليد. في سؤال ننتقل. يد الله فوق أيديهم، يد الله يد الحقيقية، والأصل يد الحقيقية، لكن قد يراد بها معنى آخر، مثلا مع اليد الحقيقية معنى آخر، هذا ما في مانع على حسب النص. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يعني إنما يبايعون الله أي كأنهم يبايعون الله. هذه البيعة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يباشره، وهي من الله، لأن الله تعالى هو الذي أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه البيعة، فهم يبايعون الله، لكن ليس مبايعة حقيقية، يد الله فوق أيديه، لكن المبايع للشخص يكون يده بجوار يد من يبايعه، لكن يد الله فوق أيديه، يعني نبه على أنهم لم يبايعوا الله حقيقة مصافحة يد الله، يد الله فوق أيديه، لكن تأكيد المراد تأكيد هذه البيعة، وهم في الحقيقة يبايعون الله، لأن الله تعالى هو الذي أمر بهذه البيعة، لكن ليس مرادهم يباشرون يد الله، يد الله فوق أيديه، يد الحقيقية. وهذه الآية ذكر المصنف كما سبق بل يداه مبسوطتان، هذه أقوى دليل على أن الله تعالى يدين اثنتين فقط، لأن المقام مقام ماذا؟ تمدح بكثرة الإنفاق، فلو كان له أكثر من يد إيش؟ لذكرها، لأن المقام مقام رد على اليهود حينما اتهم الله تعالى بالبخل، ومقام تمدح بكثرة العطاء. قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وهذه الآية مصداقها في الواقع رأي العين، فاليهود الله تعالى قال غلت أيديهم، فاليهود هم أكثر الناس بخلا وأكثر الناس جمعا للمال وحبا له، فترى اليهود يتحكمون في الذهب التجارة العالمية وفي الأسهم اقتصاد العالم من شدة حرصهم على المال، وهم أبخل الناس في الإنفاق كما وصف الله تبارك وتعالى قلت أيديهم ولعنوا بما قال. هذا حديث الصحيحين في محاجة آدم وموسى، هذه اللفظة لا يذكرنا عند البخاري، لكن متأكد منها في أحد في بعض الفاظ الحديث، قال آدم عليه السلام لموسى عليه السلام وكتب لك التوراة بيده، قال هذه اللفظة لا أذكر عند البخاري. ها غرس الكرام بيدي عند موسى. توجيه ذكرنا سابقا لفظ شاذة انفرد بها راوي واحد يقال عمر بن عمر بن حمزة، قال الإمام أحمد له مناكير، فله مناكير له أخطاء، فهذه الأقرب أنها خطأ من هذا الراوي، ولم يتتابع عليه الرواة، يعني انفرد بها هذا الراوي عن الحديث رواه ابن عمر ورواه عنه رواة أكثر من واحد، ورواه وجاء عن ابي هريره، حديث ابي هريره رضي الله عنه، الحديث جاء من عده له متابعات وله طرق اخر، يعني متابعات في نفس الحديث نفس الصحابي وشواهد حديث اخر، ولم تنقل هذه اللفظة لا في حديث عمر من رواة آخرين ولا في حديث أبي هريرة، فدل على شذوذ هذه اللفظة. ثم قال: وقوله تعالى إخبار عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذا دليل، أو هذه الآية فيها إثبات النفس لله تبارك وتعالى، وهي صفة حقيقية، نفس حقيقية تليق بجلاله وعظمته لا تماثل أنفس المخلوقين. إذن هذه على الجادة، كلما جاء نص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إثبات صفة من الصفات فإنه يجب إثباتها على الوجه اللائق به جل وعلا. وأيضا في الحديث أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جويرية رضي الله عنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ورضا نفسه، فالله تعالى له نفس تليق بجلاله وعظمته سبحانه. وقوله سبحانه: وجاء ربك، وجاء ربك، هذا إثبات المجيء لله تبارك وتعالى يوم القيامة. وجاء ربك والملك صفا صفا، فنقول هذه الآية وما جاء في معناها في إثبات المجيء لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، ويضع عرشه جل وعلا يوم القيامة ويحمله ثمانية، كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن نقول هذا مجيء حقيقي يليق بجلاله وعظمته. أما أهل البدع فسروه بأحد تفسيرين، قال: وجاء ربك أي جاء ملك من ملائكة الله، وجاء ربك قالوا جاء أمر ربك، كما في قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ونقول في الرد عليهم: نقول هذه الآية دليل عليكم وليس دليلا لكم. أتى أمر الله، نقول لما أراد الله تعالى مجيء الأمر صرح به، فلو أراد مجيء الأمر في هذه الآية وجاء ربك لذكره كما ذكره في آية النحل، فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا وهذا: وما كان ربك نسيا. فهل أنتم تتعقبون كلام الله تبارك وتعالى وتكملون ما يحصل فيه من نسيان ونقص؟ تعالى الله عن ذلك، هذا فيه جرأة على الله تبارك وتعالى. الله تعالى قال في موضع: أتى أمر الله، وقال في موضع آخر: وجاء ربك، فأضاف المجيء إلى أمره في آية، وأضاف المجيء إليه سبحانه في آية أخرى. وهذا غير هذا شيء وهذا شيء آخر، وليس المعنى واحد حتى نقول هذا لفظ مجمل وهذا لفظ مبين فيرد المجمل إلى المبين. لا، نقول هذا خبر عن أمره وهذا خبر عن مجيئه جل وعلا، فالأمر مختلف، هذان خبران عن أمرين مختلفين، فلا يجوز حمل أحدهما على الآخر. إذن نقول هذا التفسير مخالف لظاهر النص بلا دليل، مخالف لإجماع السلف، وأيضا لا يستقيم، فإن قول القائل جاء هل ينظرون أو جاء ربك، قالوا جاء ملك، هذا فيه زيادة في الكلام، لو فتح الباب لأمكن كل أحد أن يحرف ما شاء من الكلام. إذا قال جاء زيد يقول له: ما جاء زيد، جاء من؟ غلام زيد، أو جاء رسول زيد، أو جاء خبر زيد، أو ما شابه. إذن كيف يستقيم الكلام؟ من أراد أن يعبر عن مجيء زيد فإنه لا بد أن يحتار: جاء زيد نفسه حقيقة. هذا كلام لم تجري عادة العرب أنهم يؤكدون أي كلام، لا، يؤكدون الكلام الغريب أو الكلام الذي فيه معاني غير معتادة أو أشياء فيه مبالغة، يعني شيء يحتاج إلى تأكيد، يتعجب منه المخبر فيحتاج إلى أن يؤكد بإن أو بالقسم أو بأحد المؤكدات المعروفة. الأصل في الخبر أنه يحمل عنوانه، جاء زيد، جاء عمر، مثلا سافر زيد وما شابه ذلك، فكل من سمع هذا الكلام العربي يفهم منه حقيقته. وأما الإرادات التي يريدونها فهذه نقول كما تقدم لا تلزمنا، والحق لا يلزم منه إلا حق، لأنهم يرجفون ويرهبون السامع، يقول لو قلنا جاء ربك كيف يجيء، واليوم القيامة الناس يستمعون في أرض المحشر، والله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، فكيف يجيء في أرض صغيرة، والأرض ما هي إلا خلق صغير من خلق الله جل وعلا، فالأرض صغيرة، السماوات أعظم من الأرض بكثير، والكرسي محيط بالسماوات السبع والأرض، والعرش فوق الكرسي محيط به، والله فوق العرش، فكيف يعني لو جاء الأرض صارت الأرض تحويه وتقله وما شابه ذلك من الإرادات، نقول هذه إرادات من باطلة، لأن الحق لا يلزم منه إلا إيش؟ إلا حق، الحق لا يلزم منه إلا حق، وإذا فهم من الحق باطل فإن هذا الفهم غير صحيح، هذا الفهم غير صحيح، الحق لا يلزم منه إلا حق، فإذا قلنا إن هذا لازم معناه أن الحق أبطلناه، قلنا الحق ليس بحق لأنه لا يمكن يلزم منه باطل، يكون فيه تضاد، إما أن نثبت هذا اللازم ونرد الحق أو نثبت الحق ونرد هذا اللازم، فأي لازم يذكر لآية أو حديث نجزم بأنه لازم باطل إذا كان مخالفا للنص، لأن النص حق وليس عندنا ريب في هذا ولا يلزم منه إلا حق، فهذه اللوازم نقول لوازم باطلة، وهي لوازم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولوازم من لم يقدر الله حق قدره جل وعلا. هذه اللوازم من أين أتت؟ مر عن الدرس السابق إنما جاءت من قياس الخالق العظيم على المخلوق الضعيف، المخلوق إذا جاء في مكان نعم المكان يحويه، وإذا قعد على شيء فالشيء يقله ويحيط به، يقول صحيح هذا اتيان المخلوق، لكن الخالق جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله سبحانه وتعالى أكبر من الأرض ومن السماوات ومن العرش ومن الكون كله، وما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، فكيف نتصور أن الأرض تقله أو تحويه جل وعلا، ولكن نقول إن الله على كل شيء قدير ويفعل ما يشاء ولا يقاس بخلقه، فإذا أخبرنا أنه يجي نقول آمنا بالله، يجي مجيئا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل مجيء المخلوقين، هذه الفائدة من ذكر هذا القيد، لا يماثل مجيء المخلوقين، إذن أي إرادة يريدونه حول صفة من الصفات من أجل رد تلك الصفة وتحريف النص نقول هذا الإراد إراد باطل ولا يلزم من النص، هذا فهمك السقيم وسبب قياسك الخالق على المخلوق جل وعلا، لكن لو آمنت بالله حق الإيمان وقدرت الله حق قدره لما شبهته بالمخلوق ثم أخذت تورد هذه الإرادات الباطلة، هذا من وحي الشيطان من أجل أن يتسلط على رد النصوص وإنكار ما وصف الله تعالى به نفسه جل وعلا. وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، من آمن بمثل هذه النصوص فإنه لا شك أنه سيقوم في قلبه تعظيم لله وخوف من ذلك الموقف، لأنه يؤمن أن الله تعالى سيجيء بنفسه ويجيء بذاته مجيئا حقيقيا، وهو الذي يفصل القضاء بين الخلائق و يدني كل عبد منه ويقرره بذنوبه ويخاطبه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فمن آمن بهذه الأمور العظيمة فإنها تورثه الخوف العظيم من ذلك الموقف، لأنه يؤمن إيمانا لا شك فيه أن الله تعالى سيجيء لفصل القضاء، وأنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، يسمع كلام الله جل وعلا ويرد يخاطب ربه، والله تعالى يحاسب كل عبد في ذلك الموقف مباشرة. إذن الإيمان بهذا يورث الخوف والرهبة والاستعداد لذلك اللقاء العظيم، لكن من أنكر هذا اللقاء وأنكر المجيء فإنه يهون عليه يوم القيامة ويكون في قلبه ذاك التعظيم والهيبة من لقاء الله تبارك وتعالى. هل ينظرون؟ ينظرون أي ينتظرون. هل ينظر إذا عديت بإلى، فالمراد به في الغالب النظر بالعين، نظرت إلى كذا. وإذا لم تعد بإلى فالمراد به الانتظار. هل ينظرون أي ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني السياق يراد به التخويف. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذا تخويف لهؤلاء الكفرة، أي ماذا ينتظرون في البقاء على الكفر؟ ما ينتظرون إلا أن يأتيهم يوم القيامة فيبغتهم ويبهتهم فيأخذهم الله تعالى على غرة من غير استعداد للقاء جل وعلا. في ظلل من الغمام، في هذه ليست للظرفية، لأن الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء ولا يحيط بشيء من خلقه، فهو أكبر من كل شيء جل وعلا، والله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط ولا يحيط به شيء من خلقه. لكن هذه مثل ما يقال جاء زيد في الناس، يعني جاء مع الناس، وليس بشرط أن يكون الناس عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه وفوقه، لما جاء مع الناس فلا يلزم أن يكون في وسط الناس. في ظلل من الغمام، إذن بمعنى مع، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله مع ظلل من الغمام، والظلل هي الغمام التي تظلل الناس، والغمام هو السحاب الأبيض وهو أحسن أنواع السحاب. السحاب إذا كان أسود في ظلمة كذلك الذي فيه حمرة، فأحسن وأجمل أنواع السحاب الأبيض، فإنه يقي حر الشمس وفيه نور إضاءة بخلاف الأسود. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، نقف على صفة الرضا، ونسأل الله تعالى يجعلنا من عباد الصالحين